بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت معدبة في سفارة بلادنا لدى روسيا يوم 13 من هذا الشهر. دعي إليها رئيس فرقة النواب للصداقة الروسية الكورية لمجلس الأمم الروسي، أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاتحادي، ومدير المكتب الأول بشؤون آسيا لوزارة الخارجية الروسية، والسفير المتجول، ورئيسة حزب السلام والوحدة، ورئيس الأوركسترا للقرن 21 وأعمال الأحزاب والحكومة والمنظمات والأجهزة في روسيا، مثل الحزب الديمقراطي الليبرالي ووزارة الخارجية والجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. كما شارك فيها القائم بأعمال سفارتنا وأفرادها لدى هذا البلد. وضع المشاركون سلة الزهور وبقعتها أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في كونهما معا، وسلموا عليهما. كما تفقدوا الصور عن مآثر زعيمين العظيمين والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.